خليني أشرح لكم فرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن ذوي الأرحام إما أن يكون معهم أحد ألا يكون معهم أحد الزوجين أو أن يكون معهم أحد الزوجين. وسبق إذا كان معه إذا لم يكن معهم أحد الزوجين. ونأخذ اليوم إذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين، وينقسم إلى ثلاثة أقسام، كما إذا كان مع إذا لم يكن معهم أحد الزوجين. القسم الأول إذا كان مع أحد الزوجين شخص واحد من ذوي الأرحام، والقسم الثاني إذا كان ذوي الأرحام جماعة أدلوا بشخص. وهذا ينقسم أيضا إلى قسمين، إما يستوي إرثهم أو يختلف. والقسم الثالث إذا أدلى جماعة من ذوي الأرحام بجماعة، وينقسم إلى قسمين، إما أن يسوي إرثهم وإما أن يختلف. القسم الأول إذا كان مع أحد الزوجين شخص واحد، مثل لو هلك هالك عن زوج وبنت بنت، والعمل أن نقسم المسألة من أصل فرض أحد الزوجين، ويأخذ الزوج فرضه وما بقي يأخذه ذو الرحم فرضا وردا. فعندنا زوج بنت بنت، بنت البنت تنزل منزلة البنت، أصل مسألة من اثنين، الزوج واحد والباقي واحد لبنت البنت. القسم الثاني إذا كان جماعة أدلوا بشخص، وهو ينقسم إلى قسمين إذا استوى إرثهم منه، مثل لو هلك هالك عن زوجة وأربع أبناء بنت، نعمل كما في السابق، نعطي صاحب الفرض أن نعطي أحد الزوجين فرضه وما بقي يكون لذوي الرحم فرضا وردا. عندنا زوجة وأربع أبناء بنت، يعني بنت نزلوا منزلة البنت، أصل مسألة من ثمانية، زوجة واحد وما بقي فرضا وردا لذوي الرحم سبعة، ويكون المسألة فيها انكسار فتصحح، ويأتي إن شاء الله بقية الأقسام. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. سأقسم لكم إذا كان القسم الأول لو مثلا هلك هالك عن زوج وعمه مثلا، الزوج أخذ النص، أصل مسألة اثنين واحد، والمتبقي يكون للعمة فرضا وردا. واضح؟ وإذا كان الشمس. وإذا كان جماعة أدلوا بأحد الزوجين هذا مثل لو هلك هالك عن زوجة وأربع أبناء بنت مثلا، الزوجة تأخذ الثمن، أصل المسألة من 8 1 7، واضح؟ وكذا لو هلك هالك مثلا عن زوج وأخت لأم مثلا، زوجة أخذ النصف، مثلا 2 1، وهذا الباقي 1، لأن هو أصلا أخت اليوم يصير أم، يأخذ الباقي فرضا وردا، هو 1، تمام؟ ها؟ أخت اليوم تنزل منزلة ابن أخت اليوم، نزل منزلة الأم، واضح لكم؟ نعم خلاص، عشان أعطيكم بعد شوي فرائض تحلون. نعم، المثال تولى أبناء بنت بنت عشان يصير ثمن، وإذا قلنا ابن أخ اليوم الربع يعني.